يعني مثلا المرأة تحصر حق الرجل بالفراش فقط، الرجل يحصر حق المرأة بأنه يعطيها مالا أو يطعمها ويسقيها ويلبسها. لا، هناك وعاشروهن بالمعروف، هناك شيء اسمه عشرة بالمعروف. أيضا من حق الإنسان أن يعامل بالحسنى، لا يقرع. مثلا من ضمن الأمور التي يغفل كثير من الناس أنها من الحقوق، أن الإنسان إذا عثر عثرة دون قصد، ونحن نعلم أنه فعل هذا دون قصد وخطأ غير متكرر، حين نأتي ننبهه، خصوصا مثلا الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، حين ينبه على هذا ينبه بالحسنى، لأنه أولا نحن نحب حين أن ننبه على هذا بالحسنى، هذا أول شيء. ثاني شيء، هذا خطأ غير متكرر ونحن نعلم أنه غير مقصود. أما فيما يتعلق بالأمور البيتية، فيما يتعلق بكذا، أحيانا الرجل تكون نظافته الشخصية لم ينتبه لنفسه، صدرت منه روائح إلى آخره، التنبيه يكون بطريقة طيبة، التعبير بألفاظ جارحة ومزعجة عند أي تضايق أو عند أي أو عند رؤية أي شيء خطأ في الطرف الآخر، هذا من سوء العشرة. هالألفاظ الشديدة تستخدم لما يكون الأمر متكررا، لما يكون الأمر مقصودا، لما يكون، وهذا من الحق من العشرة الطيبة. طيب، وأي طرف ينظر لحقوقه دون واجباته يسعى في إعدام نفسه. الأمر نفسه حتى بين العلماء وطلبة العلم، يعني الشيخ يرى حقوقه على الطلبة ولا يرى العكس، وهكذا. حتى الشيخ مثلا لو أخطأ ما يعتذر للتلميذ، أو التلميذ مثلا إذا رأى في الشيخ نوع من الشدة يتضايق ويترك ولا يقدر ما عنده، أو أنه يبذل وربما عليه ضغوطات شديدة وإلى آخره. يعني في جامع بيان العلم وفضل لابن عبد البر أن رجلا قال لسفيان بن عيينة: أنت الناس يأتونك من الأقطار وصدرك ضيق، ألا تخشى أن يتركوك بسبب هذا؟ قال: إذن يكون الحمقى مثلك، أن يتركون أحسن ما عندي من أجل أسوأ ما عندي. طيب، أيضا حتى في الخطاب الذي يوجهه بعض الناس مثلا في الدفاع عن الولاة، فيخاطب الناس أنه من حقكم على الولاة، من حق الولاة عليكم كذا وكذا وكذا. هو لا شك أن الولاة المسلمين دون غيرهم لهم حقوق لا شك، وأن لولا هذه الحقوق لا يستطيع أن يقوم بمهامهم، لأن عليهم مهام كبيرة، فتلزم لهم حقوق في مقابل ما عليهم من واجبات كبيرة، صحيح، ولكن أيضا هم عليهم حقوق. وبعض الناس يقول لك: لا، نريد خطابا عكسيا، خاطبني بحقوقي أنا على السلطة، والسلطة هذه ليس لها أي حقوق. لا، في الواقع لابد أن يكون هناك توازن، كل إنسان يؤدي حق الآخر ويطالب بواجباته بحقوقه بحسب القنوات المتاحة له. وإن أراد التنازل عن بعض شيء من أجل شيء أعظم فلا مشكلة، والاحتساب من أجل فائدة أعظم أو من أجل درء مفسدة أعظم، هذا الآن بحث مصلحي نتركه لاحقا، ولكن فقط نريد أن نفهم موضوع التطفيف هذا. اليوم حتى المؤسسات الوظيفية مثلا تجده ممكن يجعل الموظف يعمل دواما كاملا ثم يضعه على بند مكافآت لكي ينقص راتبه، ثم الموظف هذا نفسه إذا تغيب أو غير ذلك أو حصل له أي شيء أو استأذن أو كذا يخصمون عليه بسرعة، في حقهم لا يسامحون، لكن في حقه يطففون، ينقصون حقه. التطفيف سلوك يومي واقعا عندنا، وكثير منا يقع فيه بشكل يومي، ينبغي أن ننتبه أن لا نكون مطففين. لا شك بطبيعة الإنسان ينظر إلى، لكن جاء الوحي ليهذب. بطبيعة الإنسان ينظر إلى حقه نظرة أعظم من نظرته من الواجبات التي عليه. لكن لو كان يخاف الله ممكن الموضوع يعكس عنده، وكان أهم شيء يؤدي حقوق الناس، إن شاء الله عز وجل لا يسألني عنها. وأما حقوقي على الناس هذه الله المستعان ممكن أهون علي أن أسأل الناس وأن أبات مظلوما ولا أن أبات ظالما. هي هذه الفكرة، وأن تطردها في أمور كثيرة. ولو فهم هذا يعلم مبادئ الكثير من المشاكل عندنا، وكيف يمكن أن نرتقي وأن نكون مسلمين حقا. والله المستعان، يعني أخلاقنا أخلاق المسلمين كما ينبغي.